تمام على بركة الله. إذا عندكم شيء من المعلقات حتى يأتي الشيخ مي. كيف شيخنا؟ معلقات الشعر؟ لا لا اللي علقناها أمس الدرس الثاني. أي أنا نسيت إنا لله. خير طيب إن شاء الله الآن نبحثها خلال أنا أترك الولد الآن يبحثها ونقرأها إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد مشايخنا أحفظهم الله تعالى لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءة تذكرة الأريب في تفسير الغريب للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه الله تعالى، على جمع من المشايخ المسندين حفظهم الله تعالى ورعاهم. قال رحمه الله تعالى في سورة الشعراء في قصة إبراهيم عليه السلام قوله: فإنهم عدو لي، أي أعداء، إلا رب العالمين، استثناء من غير الجنس. وإنما قال: وإذا مرضت، لأنه أراد الثناء على الله تعالى لأنه أراد الثناء على الله تعالى فلم يصفه إلا بالجميل. وإنما قال: يميتني، لأن القوم لا ينكرون الموتى، فقال ليستدل بهذه القدرة على البعث. قوله: حكما، أي فهما وعلما، وما أخللنا به قد سبق. قال: بقلب سليم، أي من الشرك، وأزلفت قربت، ينصرونكم، يمنعونكم من العذاب. فكبكبوا، أي ألقوا على رؤوسهم، والغاوون الشياطين. قوله: نسويكم، أي نعدلكم بالله في العبادة. المجرمون أولوهم، الذين اقتدوا بهم. والحميم القريب، فأجابهم نوح بأنه ليس يلزمني علم أعمالهم. والمرجوم المقتول، فافتح فقضي. والمشحون المملوء. والريع المكان المرتفع. وكانوا يبنون بروج الحمام، والمصانع للماء تحت الأرض. قالوا: بطشتم ضربتم، والمعنى تضربون ضرب الجبارين فتقتلون. قوله: إلا خلق الأولين، أو إلا خلق الأولين، أي اختلاقهم وكذبهم. قال هنا في الحاشية: التفسير هنا على قراءة أبي عمرو بن كثير الكسي خلق، أو خلق الأولين، وقرأ سائر السبعة خلق. نعم. قوله: طلعها ثمرها هضيم بالغ. قال: فرهين أشيرين، وفارهين حاذقين، من المسحرين، أي ممن له سحر، وهي الرئة. والمعنى: أنت بشر، وقيل ممن قد سحر مرة بعد مرة. شرب حظ، نادمين، ندموا حين رأوا العذاب. قال رحمه الله تعالى: عادون معتدون، من القالين المبغضين، مطرا يعني الحجارة، وإنما لم يقل في شعيب أخوهم لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة، وإنما أرسل لهم إليهم بعد مدين. قال في الحاشية: وللعلماء قولان في أصحاب الأيكة، في أصحاب الأيكة ومدين، أهما قوم واحد أم قومان؟ وقد اختار الطبري أن أصحاب الأيكة هم مدين، يعني لكن هناك مرة نسبهم للقبيلة ومرة نسبهم للشجرة أو مكان عبادتهم. قال رحمه الله تعالى: من المخسرين أي الناقصين من الكيل، والجبلة أي وخلق الجبلة، كسفا قطعة من السماء، فبعث الله إليهم حرا فهربوا إلى البرية، فبعث سحابة أضلتهم من الشمس، فلما تم اجتماعهم تحتها أرسل الله عليهم نارا، فذلك عذاب الضلة. قالوا: وإنه لفي زبر أي ذكر القرآن في كتب الأولين. أولم يكن لهم آية، أي أولم يكن علم علماء بني إسرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حق علامة موضحة؟ مرحبا شيخنا مجد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حفظكم الله ورعاكم شيخنا. متفضل. بسم الله. قالوا: الأعجمين جمع أعجم، وهو الذي لا يفصح، والمعنى لو قرأه عليهم الأعجمون لقالوا لا نفقه هذا. كذلك سلكناه مذكور في الحجر. قوله: حين تقوم أي حيث تخلو، وتقلبك أي ويرى تقلبك في الساجدين في المصلين في جماعة. والأثيم الفاجر، والمعنى يلقون السمع أي يلقون ما سمعوه إلى الكهنة. قوله: في كل واد، يأخذون في كل فن من لغو وكذب. إلا الذين آمنوا استثناء لشعراء المسلمين الذين انتصروا من المشركين بعدما بدأ المشركون بالهجاء وظلموا أشركوا. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة النمل. قوله: طاسين، قال ابن عباس: هو قسم من أسماء الله عز وجل. زينا لهم أعمالهم أي حببنا لهم قبح فعلهم. لتلقى عليك فتتلقاهم. إذ قال موسى: اذكروا، والشهاب النار، والقبس ما قبست من النار، تصطلون تستدفئون. جاءها يعني النار، وإنما كان نورا فظنه نارا. أنبورك أي قدس من في النار، والمعنى نزه مكلمك من النار ومن حول النار من الملائكة. والجان الحية المتوسطة المقدار. ولم يعقب لم يلتفت، إلا من ظلم المعنى فإنه يخاف. في تسع أي من تسع. وورث سليمان داود ورث نبوته وملكه، ويوزعون يحبس أولهم على آخرهم. والحطم الكسر، وهم لا يشعرون أقامت عذر جنود سليمان، أي لو علموا مكانكم ما وطئوكم. أوزعني ألهمني، أم كان أي بل كان، عذابا شديدا وهو نتف ريشه. ويوزعون إن ويوزعون، قال: ويوزعون يحبس أولهم على آخرهم. والحطم الكسر. قولوا: عذابا شديدا وهو نتف ريشه. والسلطان الحجة. وسبأ أرض باليمن. ألا يسجدوا المعنى وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا. والخبء المستتر. ثم تول عنهم أي استتر عنهم من حيث لا يرونك، فانظر ماذا يردون من الجواب. وإنما قالت كريم لأنه كان مختوما، ويقال لأنها رأت فيه بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا أفتوني نبئوني ما أفعل، تشهدوني تحضروني، فأشاروا إلى الحرب بقولهم نحن أولو قوة. قولوا فلما جاء يعني رسولها ومعه المال، وكانت قد بعثت 3 لبنات من ذهب في كل لبنة 100 رطل، واختبرته بوصائف ووصفاء، غيرت زيهم ليميز بين الذكر والأنثى ففعل. قوله قبل أن تقوم من مقامك، وكان يجلس للقضاء إلى نصف النهار. قوله أمين على ما فيه من درز وجوهر. فقال سليمان أريد أسرع من هذا. قال الذي عنده علم من الكتاب وهو آصف بن برخيا قبل أن يرتد إليك طرفك، أي قبل أن يأتيك أقصى من تنظر إليه. فدعا الله فحملت الملائكة السرير تحت الأرض يخدون الأرض خدا حتى انخرقت الأرض بالسرير بين يدي سليمان. قوله نكروا أي غيروا، فلما غير شبهته به فقالت كأنه هو، فقيل فإنه عرشك، فقالت قد عرفت هذه الآية، وأتينا العلم بصحة نبوة سليمان من قبلها، أي الآيات المتقدمة من الهدهد والتمييز الغلمان من الجواري. قولوا مسلمين منقادين لأمرك، وصدها ما كانت تعبد، المعنى هي عاقلة، إنما صدها عن عبادة الله عبادتها الشمس والقمر، وكانت عادة آبائها. فأمر سليمان ببناء صرح وقصر على الماء وتحته سمك في الماء، فظنته ماء فاختبر بذلك كما اختبرته بالوصائف. قالوا ظلمت نفسي، قالت ظلمت نفسي بعبادة غيرك. فريقان أي مؤمن وكافر، والسيئة العذاب والحسنة الرحمة. قولوا لولا أي هلا تستغفرون من الشرك، اطيرنا أي تطيرنا، وذلك لأنهم أصابتهم مجاعة قال طائركم، وقد ذكرناه في الأعراف. تفتنون تختبرون، لنبيتنه لنقتلنه ليلا، لوليه أي لولي دمه. ما شهدنا أي ما حضرنا مهلك أهله أو مهلاك أهله. فيه وجهان، إحداهما إهلاك أهله، والثاني موضع هلاكه. ومن فتح الميم واللام مهلك أي أراد هلاكه، ومن فتح الميم وكسر اللام فالمعنى ما حضرنا موضع هلاكهم. وهذا كان مكرهم، فدخلوا غارا ينتظرون مجيء صالح، فبعث الله عليهم صخرة فسدت الغار فهلكوا. قولوا وأنتم تبصرون أي تعلمون أنها فاحشة. والحدائق البساتين يعدلون في أول الأنعام، أي مذكورون في أول الأنعام. حاجزا أي مانعا من قدرته. ويجعلكم خلفاء الأرض أي يهلك قرنا وينشئ آخرين. يتذكرون يتغطون. وظلمات البر والبحر في الأنعام. أيان بمعنى متى، بل أدرك علمهم، بل بمعنى أم، والمعنى لم يدرك، والمعنى أنهم لا يقفون في الدنيا على حقيقة العلم بالآخرة. وقرأ نافع بل ادارك على معنى تدارك، أي تتابع وتلاحق، والمعنى تكامل علمهم في الآخرة إذا بعثوا. وقال ابن قتيبة تدارك ظنهم وحديثهم في الحكم على الآخرة، فتارة يقولون تكون وتارة يقولون لا تكون. قال في الحاشية: التفسير هنا جاء على قراءة أبي عمرو التي وافقه عليها ابن كثير أدرك، وبل بمعنى هل، وهو استفهام إنكاري، وسائر السبعة وليس نافعا وحده كما ذكر المؤلف قرأوا الدارك. قولوا منها عمون أي عنها، واللام في ردف لكم زائدة، والمعنى ردفكم. وفي الذين تبعهم مما استعجلوه قولان، أحدهما يوم بدر والثاني عذاب القبر. في كتاب يعني اللوح، وقع القول أي وجب العذاب. والدابة هي الخارجة في آخر الزمن، تخرج من مكة، وقال ابن مسعود من الصفا، تكلمهم أي ببطلان الأديان سوى دين الإسلام. وقرأ ابن أبي عبلة تكلمهم بسكون الكاف وكسر اللام أي تجرحهم. وقال ابن عباس تكلم المؤمن وتكلم الكافر، ولم تحيط بها علما أي لم تعرفوها حق معرفتها. ويوم ينفخ في الصور، وهذه النفخة الأولى، ففزع المراد أنهم ماتوا. وفي الذين استثنوا ثلاثة أقوال، أحدها أنهم الشهداء، والثاني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ثم يموتون بعد ذلك، والثالث أنهم الذين في الجنة من الحور وغيرهن، قوله داخلين صاغرين. إذا نفخ في الصور جمعت الجبال فتناثرت، فيحسبها الناظر جامدة لكثرتها. قوله سيريكم آياته في الآخرة فتعرفونها على ما قال في الدنيا. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة القصص، قوله تعالى شيعا أي فرقا، يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، ما كانوا يحذرون لأنهم أخبروا أن هلاكهم على يد إسرائيلي، وأوحينا ألهمنا ليكون لهم عدوا، هذه اللام العاقبة أو للعاقبة، أو هذه اللام العاقبة، فصار عدوا في دينهم وحزنا لما صنعه بهم، وهم لا يشعرون أن هلاكهم على يده. قال فارغا أي من غير ذكر موسى. قال إن كادت لتبدي به، وذلك حين حملت لرضاعه، كادت تقول هو ابني لولا أن ربطنا أي شددنا قلبها وقويناه بالصبر لتكون من المؤمنين أي المصدقين بوعد الله. قصي أي اتبعي أثره، عن جنب أي عن بعد منها عنه، وحرمنا أي منعناه. ولما قالت وهم له ناصحون قيل لها لعلك تعرفين أهله، فقالت إنما قلت وهم للملك ناصحون. والأشد مذكور في يوسف. قال مجاهد واستوى بلغ 40 سنة، ودخل المدينة يعني مصر على حين غفلة وهو نصف النهار، من شيعته أي من بني إسرائيل، من عدوه أي من القبط، فقضى عليه قتله. قولوا بما أنعمت علي بالمغفرة ظهيرا عونا، وهذا يدل على أن الإسرائيلي الذي نصره كان كافرا. يترقب ينتظر سوءا، يستصرخه أي يستغيث به على قبطين آخر. قال له أي الإسرائيلي إنك لغوي، قد قتلت بالأمس رجلا لأجلك وتدعوني إلى آخر. ثم أراد أن يبطش بالقبطي، فظن الإسرائيلي لموضع غضب موسى أنه يريده، فقال يا موسى أتريد أن تقتلني؟ فعلم حينئذ من قاتل الأول، فطلب موسى ليقتل، فأتاه مؤمن آل فرعون من أقصى المدينة، فقال إن الملأ يعني الأشراف يأتمرون يتشاورون، فخرج لا يعلم الطريق، فلذلك قال عسى ربي أن يهديني. فورد مدين جائعا فرأى ابنتي شعيب، واسم الكبرى صبورة واسم الصغرى عبرة، تذودان تكفان غنمهما، وإنما قالت شيخ كبير لإقامة العذر. قال لما أنزلت إلي، أي إلى ما، وأراد بالخير الطعام. وقص عليه القصص، أي أخبره بأمره من حين ولد إلى حين جاءه. وإنما قال نجوت لأن فرعون لم يكن له سلطان بتلك الأرض. قالت إحداهما وهي الكبرى وإنما قالت القوي لرفع صخرة عظيمة عن البئر وحده، وإنما قالت الأمين لأنه أمرها أن تمشي خلفه لئلا يراها. قوله تأجرني تكون أجيرا لي من الصالحين في حسن الصحبة والوفاء. فقضى موسى الأجل التام، وهل تزوج الكبرى أم الصغرى فيه قولان، والجدوة قطعة حطب فيها نار من شاطئ الوادي جانبه الأيمن وهو الذي عن يمين موسى، من الشجرة أي من ناحيتها، وكانت شجرة العناب وقيل عوسجة. واضمم إليك جناحك أي عضدك من الرهب أي من الفرق. قال مجاهد كل من فزع فضم جناحه إليه ذهب عنه الفزع. فذلك قال الزجاج التشديد تثنية ذلك، والتخفيف تثنية ذاك، يعني العصا واليد حجتان أرسلت بهاتين إلى فرعون. والردء العون، قوله تعالى بآياتنا أي تغلبونهم بآياتنا. فأوقد لي أي صنع الآجرة، والصرح القصر العالي. أطلع أي أشرف على إله موسى، وإني لأظن موسى كاذبا في ادعائه إلها غيري. ويوم القيامة أي لعنة أخرى، من المقبوحين أي المبعدين الملعونين. بجانب الغربي أي بجانب الجبل الغربي، إذ قضينا أي أحكمنا الأمر مع موسى بإرساله إلى فرعون وقومه، وما كنت من الشاهدين لذلك الأمر. والمعنى لو لم نوح إليك ما علمت، فهذا دليل على نبوته. قولوا أنشأنا قرونا أي بعد موسى، فنسوا عهد الله. وما كنت ثاويا أي مقيما بمدين فتعلم خبر موسى وشعيب، تتلو على أهل مكة ذلك، والمعنى نحن أخبرناك، ولكن رحمة أي أوحينا إليك ذلك رحمة. ولولا أن تصيبهم مصيبة، جواب لولا محذوف، تقديره لولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقاب. قوله جاءهم يعني أهل مكة، الحق وهو محمد عليه السلام والقرآن، وطلبوا مثل اليد والعصا. ساحران يعنون موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ومن قرأ سحران عني أو عن التوراة والقرآن. وصلنا لهم القول أي أنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضا. الذين آتيناهم الكتاب يعني مؤمنيهم، من قبله يعنون القرآن، والمعنى آمنا بكونه لأنه ذكره في كتبنا مرتين لصبرهم على الإيمان بكتابهم الأول وبمحمد صلى الله عليه وسلم. واللغو الأذى والسب، سلام عليكم أي بيننا المتاركة، وهذا منسوخ بآية السيف. نتخطف أي تأخذنا العرب لقلتنا من أرض مكة لمخالفتنا إياهم. آمنا أي ذا أمن، والمعنى أنتم في الحرم آمنون مع الشرك فكيف تخافون مع الإيمان. بطرت معيشتها أي بطرت في معيشتها، والبطر الطغيان في النعمة. إلا قليلا أي لا يسكنها إلا المسافرون ومار الطريق ساعة أو يوما. في أمها أي في أعظمها، والمراد مكة، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم. من المحضرين في عذاب الله تعالى، والآية في المؤمن والكافر. ويوم يناديهم أي ينادي الله المشركين، أين شركائي في زعمكم؟ قال الذين حق عليهم القول وهم رؤساء الضلالة، هؤلاء الذين أغوينا يعني الأتباع تبرأنا منهم. وقيل للكفار ادعوا شركاءكم أي استعينوا بآلهتكم لتخلصكم من العذاب. قال لو أنهم كانوا يهتدون، جوابه محذوف تقديره ما اتبعوهم. فعميت عليهم الأنباء أي عموا عن الحجج، فلا يسأل بعضهم بعضا عن حجة. قال وعسى من الله واجب، ما كان لهم الخيرة، ما للنفي. والمعنى ليس لهم أن يختاروا على الله. وفي الخيرة ثلاث لغات: فتح الخاء وكسرها مع سكون الياء، وكسر الخاء مع فتح الياء. قوله وله الحكم، وهو الفصل بين الخلق، لتسكنوا فيه أي في الليل من فضله بالمعايش. شهيدا وهو الرسول يشهد على الأمة بالتبليغ، برهانكم أي حجتكم على ما كنتم تعبدون. من قوم موسى أي من عشيرته، وكان ابن عمه فبغى بالكفر. لتنوء بالعصبة أي تثقلهم وتميلهم. وفي العصبة هنا ثلاثة أقوال: أحدها ما ب... نعم قال لتنوء بالعصبة أي تثقلهم وتميلهم. وفي العصبة هنا ثلاثة أقوال: أحدها ما بين الثلاثة إلى العشرة، والثاني 40، والثالث 15. إذ قال إذ قال له قومه أي المؤمنون منهم: لا تفرح أي لا تبطر. قوله ولا تنس نصيبك من الدنيا أي تعمل فيها للآخرة. أوتيته يعني المال على علم، أي على علم الله فيا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، المعنى يعذبون من غير سؤال. قوله ولا يلقاها أي يوفق لهذه الكلمة، وهي ثواب الله خير، وإنما خسف بداره، لأنه لما هلك قال قوم إنما أهلكه موسى ليأخذ ماله. قوله تعالى ويك، قال الفراء ويكأن في كلام العربي كقول الرجل أما ترى علوا أي بغيا، فرض عليك القرآن أي فرض العمل به، لرادك إلى معاد وهو يوم القيامة. إلا رحمة من ربك أي إلا أن ربك رحمك. ثم قال رحمه الله تعالى سورة العنكبوت، قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أي أظن أن يقنع منهم بقولهم آمنا من غير امتحان يبين إيمانهم، أو أظن أن يقنع منهم. قوله فلا يعلمن أي لا يرين. السيئات الشرك، يسبقون يفوتون، يرجون لقاء الله في يونس أي مذكور في يونس، عفوا يرجو لقاء الله، قال في يونس أي مذكور في يونس. فإن أجل الله يعني الأجل المضروب للبعث يجاهد لنفسه أي ثوابه إليه يرجع، ولنجزينهم أحسن أي بأحسن. جعل فتنة الناس أي نصيبهم في الدنيا كعذاب الله في الآخرة. ولئن جاء نصر من ربك أي دولة للمؤمنين ليقولن يعني المنافقين قولوا معكم أي على دينكم. قولوا ولنحمل خطاياكم لفظه أمر وتأويله شرط وجزاء. تقديره إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم أثقالكم. ولا يحملن أثقالهم أي أوزار نفوسهم وأثقال الذين أضلوهم. ولا يسألن توبيخا وتقريعا. والطوفان الغرق وقوله وجعلناها يعني السفينة. وتخلقون أي تختلقون كذبا. قوله ثم يعيده أي وهو ثم يعيده. ولا في السماء ولو كنتم في السماء. وقال يعني إبراهيم إنما اتخذتم مودة بينكم، المعنى إنما اتخذتموها لتوادوا بها في الدنيا فتجتمعون عندها وتتلاقون. يكفر بعضكم ببعض أي يتبرأ القادة من الأتباع. وقال يعني إبراهيم إني مهاجر إلى ربي أي إلى رضاه. فهاجر من سواد العراق إلى الشام، فلم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من صلبه. وآتيناه أجره وهو الثناء الحسن. قولوا وتقطعون السبيل وكانوا يرمون ابن السبيل بالحجارة. والنادي المجلس والمنكر إتيان الرجال في مجالسهم. رب انصرني أي بتصديق قولي. رجزا وهو الحصب والخسف. ولقد تركنا منها أي من الفعلة التي فعلت بهم آية وهو الماء الأسود الذي على وجه الأرض. وارجوا اليوم أي اخشوه. وقد تبين لكم أي ظهر لكم يا أهل مكة من منازلهم بالحجاز واليمن آية في هلاكهم. وكانوا مستبصرين أي ذوي بصائر. قوله وما كانوا سابقين أي ما كانوا يفوتون الله. أولياء يعني الأصنام. تنى عن الفحشاء لما يتلى فيها. ولذكر الله لكم أكبر من ذكركم لهم. قولوا إلا بالتي هي أحسن وهي الكف عنهم إذا بذلوا الجزية. إلا الذين ظلموا منهم بالمحاربة والامتناع من الجزية. فجادلوا هؤلاء بالسيف. وقال أبو هريرة رضي الله عنه كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية للمسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وكذلك أي وكما أنزلنا عليهم الكتاب أنزلنا إليك. ومن هؤلاء يعني من أسلم من أهل مكة. من كتاب من زائدة والمعنى ما كنت قارئا ولا كاتبا. قولوا آيات من ربي أي كآيات الأنبياء. بيني وبينكم شهيدا أي يشهد بأني رسوله ويشهد عليكم بالتكذيب. وشهادة الله بإتيان المعجزة. والباطل عبادة الشيطان. والأجل المسمى القيامة. لمحيطة جامعة لهم. إن أرضي واسعة الخطاب لمؤمني مكة. قيل لهم المدينة واسعة فلا تجاوروا الظلمة. قولوا لنبوئنهم أي لننزلنهم. لا تحمل رزقها أي لا تدخره. قل الحمد لله أي على إقرارهم لأن إقرارهم أوجب عليهم التوحيد. قولوا لهي الحيوان أي الحياة. مخلصين له أي أفردوه بالدعاء أي أفردوه بالدعاء دون أصنامهم أي أفردوه بالدعاء دون أصنامهم. ليكفروا هذا لفظ أمر ومعناه التهدد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. والمعنى ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إياهم. ويتخطف الناس أي أن العرب يسبي بعضهم بعضا وأهل مكة آمنون. والباطل الأصنام ونعمة الله محمد والإسلام. وقيل هي أن آمنهم وأطعمهم. جاهدوا فينا أي لأجلنا، لنهدينهم لنزيدنهم هداية، لمع المحسنين بالنصر والعون. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الروم. قال: كان بين فارس والروم حروب، وكانت فارس تعبد الأصنام وتجحد البعث، والروم نصارى لهم كتاب ونبي، فكان المسلمون يفرحون إذا نصر أهل الكتاب على أهل الأوثان. فنصرت فارس مرة فشق على المسلمين، وقال المشركون: لئن قاتلتمونا لننصرن كما نصر إخواننا على كما نصر إخواننا على إخوانكم. إخواننا تكررت على إخواننا تكررت مرتين. قال: فنزلت الآية قوله وفي أدنى الأرض، أي أقرب أرض الروم إلى فارس، وهي طرق الشام، والبضع ما بين 3 إلى 9. فنصرت الروم بعد 7 سنين، ففرح المؤمنون بذلك. وعد الله، أي وعد بنصر الروم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهي المعايش. قولوا: أولم يتفكروا. المعنى فليعلموا، المعنى فيعلموا بالحق أي للحق، وأجل وهو وقت الجزاء. يسيروا أي يسافروا، وأثاروا الأرض قلبوها للزراعة أكثر مما عمروها أهل مكة. أساءوا الخلة السوء وهي العذاب. أن كذبوا أي لأن كذبوا من شركائهم يعني الأوثان شفعاء في القيامة، كافرين يتبرأ بعضهم من بعض، يتفرقون إلى الجنة والنار، يحبرون ينعمون أو ينعمون. فسبحان الله أي فصلوا لله، وحين تظهرون يعني الظهر. قولوا: من أنفسكم أزواجا، أي خلق حواء من آدم، لتسكنوا أي لتأووا، منامكم أي نومكم، وهو أهون عليه أي فيما تظنون، وله المثل الأعلى أي الصفة العليا، وهي أنه لا إله غيره. قولوا: هل لكم مما ملكت أيمانكم، أي من عبيدكم من شركاء. المعنى: هل يشارككم عبيدكم في أموالكم حتى يساووكم في التصرف، فتخافونهم أن ينفردوا بأمر ويتصرفوا لكم في مال كما تخافون الشركاء كالأحرار والأقارب. والمعنى: إذا لم ترضوا لأنفسكم بهذا، فلما عدلتم بي من خلقي من هو ملك لي. قوله: فأقم وجهك، أي أخلص دينك حنيفا مائلا إلى الدين. فطرة الله، أي اتبع فطرة الله. والفطرة الخليقة التي خلق عليها الخلق، وهي الإقرار بالله والمعرفة له، أو المعرفة له. لا تبديل، لفظه لفظ النفي ومعناه النهي، أي لا تبدلوا خلق الله دينه. ويقال خصاء البهائم. ضر، وهو القحط، والرحمة المطر. ليكفروا، قد ذكرناه في العنكبوت. والسيئة الجوع والقحط. والفرح ها هنا البطر الذي لا شكر فيه. والقنوط اليأس من فضل الله. والمضعفون الذين يجدون التضعيف. الفساد نقصان البركة. والبر البرية. والبحر المدائن والقرى. قولوا: ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي جزاءه، لعلهم يرجعون عن المعاصي. والقيم المستقيم، قولوا: لا مرد له، أي لا يقدر أحد على رد ذلك اليوم، لأن الله تعالى قضى بكونه. يمهدون، قال مجاهد، يسوون المضاجع في القبور. مبشرات بالمطر، ورحمته الغيث والخصب. ولتجري الفلك، أي بالرياح. وقد سبق ذكر الكسف والودق، والهاء في قوله به ترجع إلى الودق. قوله: من قبل أن ينزل عليهم، يعني المطر، من قبله هذا تأكيد. والمبلس الآيس. ورحمة الله المطر، وآثارها النبات. قوله: ولئن أرسلنا ريحا، أي ريحا مضرة، فرأوه يعني النبت مصفرا. يكفرون، يجحدون ما سلف من النعم. من ضعف، أي من ماء ذي ضعف. قوله: ما لبثوا، أي في القبور. كذلك أي كما كذبوا فيما حلفوا عليه كانوا يؤفكون، أي يعدل بهم عن الصدق في الدنيا. في كتاب الله أي في خبر الكتاب، يستعتبون يطلب منهم العتبى. ولئن جئتهم بآية أي كعصى موسى ويده، قوله مبطلون أصحاب باطل. ولا يستخفنك أي يستفزنك عن دينك الذين لا يوقنون بالبعث والجزاء. ثم قال سورة لقمان، ونستأذن مشايخنا في التوقف عند هذا الموضع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم مشايخ، وجعلنا وإياكم من فقهاء السري الكريم وقضائه ومن وجعلنا من ينال فضائل ليلة القدر، ويجعلنا نستردي في الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم بأمان الله وحفظه ورعايته. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم مشايخنا، وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا. دقائق ونبدأ في تفسير مجاهد إن شاء الله.